بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما قسم المؤلف رحمه الله تعالى من يغصبون المال أو يغرسون ويبنون في أرض مغتصبة، وكيف يكون التصرف مع تلك الأشياء التي فعلوها في تلك الأرض من حفر لآبار وبناء لدور ومساكن ومتاجر وأسواق أو غرس لأشجار، وأن الواجب عليهم إزالة تلك البيوت والأشجار وردم تلك الآبار، إلا أن يتفقوا مع صاحب الأرض أن يشتريها منهم أو أن يؤجر الأرض لهم، ومع هذا وذاك يلزمهم دفع أجرة الأرض في تلك المدة التي غصبوها. قال رحمه الله تعالى: أما القسم المحترم، يعني الغرس والبناء والحفر المحترم، قال: فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه، والمستعير ونحوهم. إنسان استأجر أرضا ليبني عليها سوقا تجاريا، أو ليزرع فيها زرعا أو شجرا مثمرا، فإن هذا الشجر محترم وذلك البناء محترم. ولا شك أن الإنسان الذي يستأجر مثلا أرضا ليبني عليها دارا لمدة 40 سنة، هو يعلم أنه بعد تمام 40 إما أن يزيل البناء، وإما أن يبيع أو يؤجر إن رضي صاحب الأرض، يعلم أن مستقبل ذلك البناء مرهون بصاحب الأرض، لأنه إنما أجره مدة معلومة. وما يعقل أبدا أن يأتي إنسان له عقل ويستأجر من غيره أرضا لسنتين ويبني فيها سوقا تجاريا أو يبني فيها بيتا مكلفا، ما يعقل هذا أبدا. صاحب الأرض يقول: نعم أنا أؤجر لك لمدة سنتين، بعد السنتين ترفع البناء. لكن ما يعقل أن يأتي إنسان له عقل، إنسان رشيد، ويبني شيئا مكلفا في أرض غيره وهو يعلم أن الإجارة محدودة، أو يغرس غرسا تطول مدته. نعم ممكن يزرع ذرة، حبحب، بصل، طماط، بطاط، من الشيء الذي يمكن أن يستغله في ذلك الموسم أو في ذلك الوقت، لكن يزرع نخيل، يزرع مانجو، يزرع زيتون، تفاح، برتقال، مما يبقى سنين طويلة وربما لا يثمر إلا بعد 2 أو 3 سنين، ويأتي ويستأجر لمدة سنة، ما يعقل هذا أبدا. فلا شك أن كل إنسان سيفعل ما يكون فيه له مصلحة ومنفعة. طيب، على كل حال، ما الحكم في الغرس والبناء المحترم؟ معنى أنه محترم أنه حصل بإذن من صاحب الأرض، إما بإعارة أو بإجارة أو نحو ذلك. قال: وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر، استأجر وغرس، إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه، والمستعير ونحوهم، استعار أرضا. ولذلك يقول العلماء: يجوز أن يستأذن الإنسان أن يدفن أباه في أرض لمدة، استأجر له قبر لمدة سنة، بعد السنة يخرج القبر، بعد السنة يخرج القبر، يعني لأنه يعلم أنه بعد سنة في الغالب أو أقل من سنة يكون قد صار رفاتا، فيجمع بعد ذلك، يأخذ تلك العظام والرفات وينقلها إلى المقبرة. أما أن يبقيها ما أذن له، ولو جاء الإنسان ودفن بأرض غيره له أن ينقل هذا القبر أو ينقل ذلك الميت إلى مقابر المسلمين، لكن ليس له أن ينبشه ويلقيه في العراء للهوام والسباع ونحو ذلك. هذا يحصل أحيانا متى تحصل حروب فتن، ويكون الإنسان ما يستطيع أن يدفن الميت في المقبرة لبعدها، والوقت وقت حرب، فقام دفنه قريب في مكان في أرض الناس، في أرض الناس جيوش تمر وحروب طاحنة، ونزلوا في أرض، نزلوا في مكان، نزلوا في قرية، في مدينة، هنا قتلى ما يستطيعون نقلهم، حفروا لهم في تلك الأماكن ودفنوهم. ولذلك اليوم نجد شيئا واقعيا نستطيع أن نستفيد منه في بعض المشكلات التي ترد عن طريق الأسئلة. ما هو؟ الذي يقرأ تاريخ اليمن يجد حروب عبر السنين المختلفة، حروب طاحنة وفي أكثر البلاد. إيش نستفيد من هذا؟ الآن عند أن نجد الحروب الحالية المعاصرة لنا هذه الأيام وفي هذا الزمن، نجد أن الناس بسبب هذه الحروب ينزل جيش هنا وجيش هناك وجيش في المكان الثاني، ويحصل قتلى، يدفنونهم في أراض ليست مقابر، ليست مقابر. فنعلم أنه عند أن يأتي أناس ويقولون هذه الأرض الآباء والأجداد أرض مملوكة ليست مقبرة ولا فيها وقفيات ولا شيء، ثم جاء بعض الناس اشترى البيت جاء يحفر وجد قبور متوجهة إلى الكعبة، يعني أنها قبور مسلمين. قد تكون وقعت حروب ودفنوا موتى في غير أرضهم مضطرين لذلك، دفنوا هؤلاء الموتى على سبيل الضرورة. هذه الأراضي فيها وثائق عن ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال، والجيل الأول والذي بعده والذي بعده 200 300 سنة 400 سنة، وليس فيها ذكر أنها مقبرة، وإنما أرض حر مملوكة. ثم وجدنا فيها بعض القبور قد تكون من هذا القبيل، قبر هنا وقبر هناك، ليست قبور على نسق واحد، حفر وجد قبر في هذا المكان قبر في هذا المكان. حينئذ الاحتمال الكبير أنها من هذا القبيل. إيش نفعل؟ نقول لهم الآن هذه مقبرة وقد تم البيع، وبعد ذلك يعني يرفع يده، نقول له خذ هذه القبور وانقلها إلى المقبرة، قم بنبش هذه القبور وانقلها إلى المقبرة معززة مكرمة، لا تكسر العظام، لا تلقي العظام في الشوارع، باعتبار أن هذه الأرض في الغالب ما سيجد إلا شيئا من العظم أو رفات أو رفات، لكن مقبرة معلومة معروفة، قبور الأرض كلها في مقابر، الأمر يختلف. طيب على كل حال، قال أما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له، فهذا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء. طيب تمت الإجارة، إيش يبقى البناء والغرس في أرضي وقد تمت الإجارة، إيش الحل؟ قال لأنه وضع بحق ولكنهما يتفقان، إما على تقويمه على صاحب الأرض إن رغب صاحب الأرض، نقول الآن كم قيمته، لأن الشيء قد يبنى في أول ما يبنى ثمنه كبير، لكن بعد مرور سنوات طويلة يقل الثمن، وربما العكس ارتفع الثمن. لما بنى كانت أرض في مكان خالي، بعد 20 سنة إلا صارت مدينة، صارت الأرض مكلفة والبيت مكلف لأنه على شارع أو داخل مدينة، صارت فيه مرافق وما أشبه ذلك. قال إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، يستأجر صاحب البناء هذه الأرض مرة أخرى، وإما أن يستأجر صاحب الأرض ذلك البناء إن شاء إن شاء. قال أو على تأجيره، وإن اختار صاحبه أخذه، صاحب البيت قال لا أنا أهدم هذا البيت، أهدم هذا الدكان، أطم هذه البئر، أقلع هذه الأشجار، له ذلك. قال فله ذلك إلا إن شرط بقاءه أو كان بقاؤه لازما كالوقف، يقوم يبني وبعد ذلك قال البيت هذا وقف قبل ما يخرج بشهر، قبل ما ينتهي العقد بشهر قال وقف. طبعا ما إذا كان في حيلة فلا، ما يأتي الإنسان يحتال لإسقاط حق الغير. العلماء يذكرون مثل هذا، قالوا بعض الناس يحتال لإسقاط الشفعة، يعني يكون بيني وبينك أرض شراكة أو بيت شراكة، أنا أريد أن أبيع نصيبي لواحد ثاني لشخص آخر بدون إذنك وبدون علمك وبدون رضاك، ما أريد أن أبيع لك، أريد أن أبيع بثمن وقدره وما أشبه ذلك. طبعا إذا بعت ونحن شركاء من حقي، من حقي إذا كان بدون إذني أن أنتزع الحصة من المشتري، ما عاد أرجع إليك ولا شيء، بالثمن أعطيه الثمن وأخذ غصبا عنه عن طريق المحكمة عن طريق القضاء والشرع معي والعرف معي أخذها. فبعض الناس يحتال، إيش يفعل؟ يشتري، ومن أجل أن يبطل الشفعة إيش يفعل؟ يشتريها وكتب وقفية وقف. يقول الآن كيف تشفع؟ وقف، الوقف ما يشفع. أو يكمل يشتري وقال هبة وهبها لفلان وقال له بعد أسبوعين ثلاثة تردها علي، نفعل لك وهبية وأنت بعدها تردها فيها بعد، لكن لإسقاط حق الشفعة. إذا علم أن هذا هو المقصود وإنما المقصود حيلة، فالحيل لا تحرم حلالا ولا تحل حراما ولا تسقط حقا. الحيل ما تسقط الحقوق، ما يحتال عليها بمثل هذا. قال إلا إن شرط بقاءه أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله الحديث الصحيح، ليس لعرق ظالم حق أو لعرق ظالم حق. الحديث مختلف في صحته وضعفه، لكن المصنف بنى على هذا، وهناك عمومات النصوص التي تدل على مثل هذا. المهم أنه فرق بين ما كان الغرس والبناء والبئر بحق وما كان بغير حق، ما كان محترما وما كان غير محترم. يقول إذا كان المسجد بعيدا وصليت جماعة هل تحسب لنا؟ صلينا جماعة الظهر، هل يحسب لنا أجر الجماعة؟ ماذا يراد بالبعيد؟ يعني مثلا لو أذن المؤذن في صلاة الفجر والمكان خالي وليس هناك بنيان يحول بينك وبين الصوت، تسمع المؤذن؟ إذا كنت تسمع فعليك أن تجيب، فعليك أن تجيب المؤذن. وأما إذا كان بعيدا بحيث أنك ما تسمع الأذان، أو لو دخل وقت الأذان وتوضأت وأردت أن تصل المسجد ما تصل إلا وقد صلى الناس للبعد، فنعم. أما إذا لم يكن هناك بعد كثير فلا، فعليك أن تحضر الجماعة. وقد كان يأتي بعض الصحابة من عوالي المدينة وأرادوا أن يبيعوا بيوتهم البعيدة ويقتربوا من المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وأماكنكم البعيدة يكتب الله عز وجل لكم أجر الممشى، أجر الممشى. لكن إذا كان هناك بعد ومشقة فيمكن بناء مسجد، يعني مثل ما هو مخطط مثلا في هذه الدار، هناك في البلوكات البعيدة مخطط وأعدت أراضي هيئت لتكون مساجد، لتكون مساجد، يعني تكون مساجد. الأصل أن مساحتها أكبر من هذا المسجد، أكبر من هذا المسجد، من أجل أن تلك البلوكات باللغة الإنجليزية والتعبير الإنجليزي والحارات بتعبير العرب والمسلمين، نحن عازمون على أن نحول البلوكات إلى حارات، بدل بلوك واحد حارة التوحيد أو حي التوحيد، بلوك اثنين مثلا حي السنة، حي السنة، فبلوك ثلاثة حي الصحابة مثلا، فبلوك أربعة يأتي له اسم. المهم هذه الأحياء سيكون لها مساجد، يكون لها مساجد، لكن ما يمكن بناء مسجد وهناك بيت ولا بيتان ولا ثلاثة وتبنى مساجد. وأما الأحياء القريبة هؤلاء مسجدهم المسجد الجامع المركز، لكن الأحياء البعيدة بالذات في الفجر بالذات في الفجر، وقد يأتي في أوقات يحتاج إلى ذلك في الجمع مثلا، قد يعني يكتب الله عز وجل للمدينة عمارة ويكثر المساكن، تكثر المساكن والسكان، حينئذ لكل حادث حديث. لكن في الوقت الحاضر فالأمر على هذا، فأنت إذا كنت تسمع النداء ويمكنك أن تصل المسجد فعليك أن تأتي المسجد ولا تتخلف، ولا تصلي جماعة بمن معك من الأهل والأولاد. قال وإذا كان في الطريق سباع وغيرها هل يجوز أن تصلي في البيت؟ نعم، إذا كان هناك أنت يعني بينك وبين المسجد غابة فيها أسود ونمور وضباع تخشى على نفسك، نعم. إذا كان هناك حروب حصلت فتنة قلاقل قصف ضرب، نقول صلي في البيت حتى الظهر، ما عاد للفجر، صلي في البيت، لا تخرج، لا تخرج ولا تخاطر بنفسك، تبقى في بيتك، تبقى في بيتك حتى يجليها الله. يقول هل يجوز أن تقول بين السيدتين رب اغفر لي ولوالدي؟ الأصل أن الصلاة فيها أذكار معلومة يؤتى بها، ولا تتعبد الله عز وجل بشيء لم يرد. كثير من العام معتاد أن يقول بين السيدتين رب اغفر لي ولوالدي ويداوم على ذلك، هذا ليس من السنة، بل المداوم على ذلك من البدع. يقول طيب أنا أريد دعو الوالدي، دعو لهم في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد. بين السيدتين إما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ويكرر، أو كما في الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني وإن كان شيخنا الوادع يضعفه، فرب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وانفعني وارفعني، ويأتي بذلك الدعاء. أما رب اغفر لي ولوالدي ويجعل هذا ذكرا بين السيدتين فلا، هذا ليس من السنة. ويدعو الإنسان لوالديه في سجوده عقب قبل سلامه بعد التشهد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وقال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وقال وأما السجود فادعوا الله وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري. طيب إلى هنا.